أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد فريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة يا لا تأكلوا إن الله كان بكم رحيما لا تأكلوا

إن الله وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فابعثوا حكما وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما صدق.